كما تحدث القرآن 230 آية أو تزيد. تحدث القرآن فيها عن طرح نفسه وطرح خلائلها كل الأسئلة التي تتعلق به وأجاب عنها: ما هو؟ من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ هل هو سحر؟ هل هو شعر؟ هل هو إفك مفترى؟ هل هو أساطير الأولين؟ هل هو نقد لما سبقه؟ هل هو مصدق الذي بين يديه من الكتاب؟ ولماذا لم يأتي جملة واحدة؟ وهل جاء لقريش وحدها أم هو ذكر للعالمين؟ وما موقفه من الذين اغتابوا فيه والذين خاصموه وولوا عنه مدبرين؟ عشرات الأسئلة طرحها القرآن تباعا وأجاب عنها في وضوح، كما جلى بها حقيقته وحكى بها قصته. وأول ما يلقاك حين تفتح المصحف هذه الآيات: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو القرآن وهذه هي أسرته، أما هو فكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأما أسرته فهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وإنها لبداية سعيدة وباهرة ينحى القرآن بها عن نفسه صفة الإقليمية والعنصرية والطائفية، فجمع الذين لهم إيمان بالله وبالحق وبالغيب. القرآن كتابه، وهو إذن لم يأتي لينقض ما سبق، بل جاء يكمل ويتمم. والذين يؤمنون به يؤمنون حتما وضمنا بكل ما سبقه من كتاب. أما الذين يقفون بإيمانهم عند بعض الكتب السابقة لا غير، فأولئك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وإذا كانت التوراة والإنجيل الكتابان اللذان يتحدث عنهما القرآن لم يكون فرية ولا ضلالا، وإنما كان رحمة للناس وهدى، فكذلك القرآن الذي جاء يتمم رسالة الكتب السابقة والصادقة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذه لدى القرآن حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن المؤمنين بالكتاب بالكتب السابقة، إذا كانوا لا يبخسون إيمانهم ولا يحرفون الحقيقة أو ينكرونها. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. بيد أن هناك فريقا سيجمد إيمانه عند أحد الكتب السابقة، وحين يدعى إلى الإيمان بهذا القرآن سيكفر ويثنى عطفه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. والقرآن يرى في هذا الموقف إنكارا لقضية الإيمان كلها، فما دام هو مصدقا لما بين يديه من الكتب فلماذا لا يشمله إيمان المؤمنين بها؟ ولماذا وهو في هذا الموقف بالذات يناقش كبار اليهود الذين حملوا يومئذ راية الوحود والعداوة للقرآن؟ ولماذا يكفرون به وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ لماذا يكحدونه اليوم؟ يقولون أنه الولاء لإيمانهم وكتابهم وأنبيائهم. وعندئذ يجبه القرآن سريرتهم قائلا: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وهو يزيد باطلهم دحضا وحجتهم ضعفا حين لا ينكر من الكتب السابقة شيئا ولا ينكر عليها شيئا، بل يجعلها دائما موضع إجلاله وتوقيره. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ثم هو يدعو المؤمنين به إلى الإيمان بكل ما سبق من نبي ورسول وكتاب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يلتفت القرآن صواب محمد رسول الله فيخبره أن الذين يجدونهما معا القرآن والرسول، وإنما يستجيبون لجهالات تملى لهم وأحقاد تستحوذ عليهم. والذي يصدر عن جهل حرون أو تعصب أعمى أو حقد ملفات لا يزيده وضوح الحجة وانتصارها إلا صدورا وجحودا. فامضي أنت في طريقك غير عابئ بهم ولا آسي عليهم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وبنفس النهج الذي ينهجه القرآن في محاجة أهل الكتاب يواجه من قبل عبده الأوثان من مشركي مكة وكفارها، هؤلاء الذين قالوا عن القرآن أنه أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقالوا في عن أنفسهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إفك قديم. وقالوا إنما يعلمه بشر، هؤلاء الذين لم يدعوا اتهاما ينال من القرآن في زعمهم إلا افتروه. هؤلاء الذين رأوا في القرآن قدرا جاء يزيع نعي آلهتهم ونعي الضلال الذي وجدوا آبائهم عليه عاكفين، فدرج القرآن معهم في سبيل نهنه أضغانهم وتصحيح فهمهم وتألف قلوبهم. وهو إذ يدرك دور الأنانية التي تحرك الناس وتحدد الكثير من وجهاتهم، يسأل كفار قريش: لماذا تخاصمون القرآن؟ أخوف منه على أمجادكم؟ ويحكم إذن أنه إذا كان لكم مجد يرتقب فلن يصلكم به سبب مثلما يصلكم به هذا الفرقان. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإذا كانت الأمم لا يخلد أمجادها شيء مثلما يخلدها انتشار لسانها ولغتها، فهذا الكتاب سبيلكم إلى الخلود. إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، على أن هذا القرآن وهو يذكر المشركين بهذا النفع الأدبي الذي سيفيئه عليهم إيمانا بهم، لم يكن يريد أن يتملقهم أو يحملهم على أن ينشأوا علاقتهم به وفق هذا النفع وهذا الاعتبار. إنما كان يذلل لا غير بعد الصعاب التي تلقيها غرائزهم في طريقهم، وإلا فهو إذن يمن عليهم بأنه عربي مبين. يكشف في نفس الوقت عن التبعات الكبرى التي تترتب على هذا الاعتبار: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فهو كتاب عربي مبين يخاطبهم باللغة التي يفهمون، ويدعوهم إلى الله الحق الذي هم به مشركون. وحين يذهب خصوم القرآن في عداوته كل مذهب، يتعقبهم القرآن ناقضا إفكهم وضاحضا باطلهم وأسلوب إيجابي سمح لا يغني بتفنيد قولهم، لأنهم لا يقولون منطقا يستحق التنفيذ، وإنما يعني بكشف محاسنه هو ومزاياه وتبيان نفعه وإلقاء مزيد من الضوء على حقيقته. فهم مثلا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. فيرد عليهم القرآن مقررا أن ذلك أمر طبيعي، ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وهم حين تفلس حجتهم يقولون للرسول: ائت بقرآن غير هذا. يكشف القرآن عن التواء منهجهم في التفكير، ويبين أن الأزمة التي يعانون ليست أزمة القرآن، بل هي في الحقيقة أزمة الإيمان. فهم في ريب، بل في جحود بالحقيقة الكبرى التي جاء القرآن يقررها وينشر عبيرها. وما داموا إلا يؤمنون بالله الواحد الأحد ولا يرجون لقاؤه، فيظلون هكذا يعمهون. ولو أنهم آمنوا بأن وراء هذه الآيات إلها حكيما عليما، ما طالبوا الرسول بتبديلها، ولعرفوا أنه لا يملك هذا الحق أبدا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقائنا: آتنا بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن اتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فلقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. يؤكد القرآن هذا المعنى لرسول الله حتى لا يضيق صدره، إذ يراهم يكذبون بالقرآن ويستنكفون عن طاعته. ويؤكد القرآن للرسول أن نور آياته يعشى أبصارهم ويقتحم قلوبهم الغلف المغلقة، وأنهم لا يشكون في صدقه، ولكن أزمتهم الخانقة هي حرصهم على آلهتهم وكفرانهم بالله الحي القيوم. وما دام القرآن يهتف بوحدانية الرب فهم عنه معرضون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فاستمسك الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وحين يلجأ المشركون تارة واليهود تارة أخرى إلى التشكيك في القرآن، زاعمين أن الله لا ينزل على أحد من الناس وحيا، وقائلين: ما وما أنزل الله على بشر من شيء يجيبهم القرآن الكريم قائلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم يلتفت إلى الرسول قائلا: قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولم يأتهم تأويله. وحين تأخذهم العزة بالاسم ويعجبون لماذا لم يجد الوحي سوى محمد ليتنزل عليه ويأتيه بهذا القرآن يجيبهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذ يأخذهم الغرور الأهود الكاذب ويظنون أنه لو كان هذا القرآن حقا لهدتهم إلى الإيمان به قلوبهم، ولما التفت حوله الفقراء المستضعفون من دونهم يرد عليهم القرآن في تهكم زكي، قال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ويمنع الكفار في إفكهم يمنعون في محاولتهم العاجزة المفلسة، فينعتون القرآن بكل ما توحي به أحقادهم، وهو في زعمهم سحر، وطارة شعر، وطارة مفترى، وطارة كهانة، ويدمدم القرآن عليهم بمنطق يخطف أبصارهم ويدب أباطيلهم، وتتتابع الآيات في نشيد قدسي مجلجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فتنزيل من رب العالمين. ولو نقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. ثم يثني زمام الحديث في ختام حاسم الحافل موجها القول إلى الرسول: أسبح باسم ربك العظيم. ويتركهم القرآن يتخبطون في غيظهم ويتهاون تحت أضوائه النابغة كالفراش المقبول، حين يعلم في حزب أنه لن يشغل نفسه بترهوتهم، وأنه سيمضي محققا ظفرا بعد ظفر، وفاتحا قلوبا إسر قلوب، وهاديا إلى الله وإلى الصراط المستقيم أجيالا من بعدها أجيال، متسلحا بالكلمة المضيئة الهادئة، أجل بالكلمة وحدها، الكلمة التي لا تتكون من أسنة ولا رماح، بل من حروف بسيطة سهلة. ألم ترى تلك آيات الكتاب الحكيم؟ ط س م، تلك آيات الكتاب المبين. ط س، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. بهذه الكلمات الميسرة في تركيبها، المعجزة في جوهرها، الفاصلة في منطقها وحجتها، يمضي القرآن مخلفا وراءه كائد الكائدين له والمتربصين به، جاعلا حسبه أولئك الذين فتحوا لآياته قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهؤلاء يقدم نفسه وينبئهم بما هو وكيف يتنزل ولماذا يجيء، أنه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين. وبماذا نزل؟ الحديث. ولماذا نزل؟ وما موضوعه؟ وما وجهته ورسالته؟ يجيب القرآن في إيجاز مبدع شامل عميم: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولماذا لا تأتي آياته كما يهوى الناس وساعة يريدون؟ وما تنزيل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ولماذا لم يتنزل جملة واحدة؟ كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه تقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. ولماذا لم يفتح جميع القلوب بنوره ما دام حقا؟ ولماذا لم يطو أفئدة الظالمين؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظلمات إلا خسارا، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وما طبيعة تركيبه؟ منه آيات محكمات هن، أم الكتاب وأخرى متشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولمن جاء هذا القرآن؟ ألقريش وحدها أم للعرب جميعا أم للناس كافة؟ إنه لهؤلاء جميعا، لقريش ولمن حولها من العرب والعالمين. وإنه لذكر لكم ولقومك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله ومن حولها، إن هو إلا ذكر للعالمين. إنه تنزيل رب العالمين، فليكن إذن للعالمين جميعا، للناس كلها كلهم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هكذا حدثنا القرآن عن نفسه، هكذا أعطانا طرفا مضيئا من قصته ومن رحلته، كما أعطانا قبسا من جوهره وحقيقته. ومن خلال الآيات التي تلوناها ومن خلال آياته جميعا نرى كتابا عجبا وفرقانا عظيما، فقد عقد نيته وعزمه على تحقيق أسمى غاية وبلوغ أعظم غرض، إلا وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق هدم الخرافة وإعلان سيادة العقل ووصل الإنسان بالرب. ولقد قام هذا الكتاب المبين في أقل وقت بأعظم عمل، وأنجز في بضع سنوات المهمة التي عقد عزمه على إنجازها، وجعل حملته والمؤمنين به روادا ينتشرون في الأرض في قلوبهم إيمانهم، في إيمانهم قرآنهم، وفي عشرات البلاد والأقطار نكست أعلام ودالت دول، حيث ارتفعت مكانها راية القرآن وقام عالمه، وعلى طول الزمن منذ 1400 عام إلى يوم الناس هذا وإلى أيامهم المقبلة. والقرآن ناشر ضياءه مذيعا ندائه يهدي إلى الله الأحد، عالما متراحب الأبعاد وخلائق وافرة الأعداد. وعلى طول الزمن منذ 1400 عام إلى يوم الناس هذا وإلى أيامهم المقبلة، والقرآن ناشر ضياءه، مذيع ندائه، يهدي إلى الله الأحد عالما متراحبا للأبعاد وخلائق وافرة الأعداد. كل كلمة من آياته شريعة وعقيدة ومشعل خالد الضياء على طريق القافلة المؤمنة. وقديما وقفت قريش تأتمر في بأس ويأس بآيات هذا القرآن، وهي تتنزل آية آية، وكانوا يمعنون في الكيد لحامل الراية محمد رسول الله، يملؤون مكة شكوكا حول الآيات الهاطلة كالغيث. وكان القرآن يطمئنه ويقول له: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وحين كان كيدهم يتزاحم حول القرآن كالنظر المخيفة، كان محمدا يفزع وتأخذه الهموم الجليلة، خوفا على ذلك النور أن يتمكن أعداء الله من إطفائه. ولكن القرآن يهدئ روعه ويقول في ثقة عزيزة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، والسماء ذات الرجف، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، نستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويعطيه الله وعدا يجد برد كلماته في صدره، وتفي إليه كل سفينة نفسه، ويذهب عنه الروع، وتجيئه البشرى حين تنزل عليه هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفصل الثاني عن منهج دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد بن عبد الله إنسان أمين صادق وديع أواب، في قلبه إيمانا يقصب الأفئدة، وفي عينيه أذى عزب يتوهج كلما طوفت خواطره حوله. الظلال الذي يعانيه قومه، وعلى جبهته الضارعة نفار عزم رشيد، يحكي تصميم صاحبه على أن يحمل رشده تجاه الحياة كلها والأحياء جميعا، وإنه ليتلمس إلى الله طريقا ويرجو منه موعدا، فالله هو الذي سيهديه الصراط المستقيم، الله هو الذي سيريه الحق الذي يبحث عنه ويثبت على طريق الخطاة، ويجيئه الهدى واليقين، ويدعوه الله ليحمل إلى الناس كلمته ويبلغهم رسالته، ويستقبل العبء الجليل بعزم المرسلين. وبين الأفواه الفارغة من الدهش والعيون المحمقة عن وقع المفاجأة، وقف ذات يوم يعلن رسالته ويقول وسط الجمع الحاشد من قومه: إني رسول الله إليكم جميعا. وتمضي الأيام كالدهور، كل ساعة منها تلقي على كاهل الرسول متاعبها ومصاعبها، وتنزله في نفس الوقت بمتاع الساعة التي تليها. وسلط قريش على النبي ومن صارع إلى الإيمان به أضغانها وأحقادها المسلحة بكل وسائل التعذيب والاضطهاد، حتى يعذب، حتى تفيض روحه. وذاك يعذب وكل أمانيه في الحياة أن تفيض روحه. ومحمد تنتظره السخريات من كل طريق، وتتهاوى عليه الحجارة، تدمي وجهه المحب الودود. ألا يستطيع أن يغضب؟ ألا يستطيع أن يرد ولو على كل 100 لطمة من خصومه بلطمة واحدة منهم؟ إنه له من شرف محتدف جاه يهيئه لأنه يقاتل، ويحفزه لأنه يجرب قوته، ولو في معركة غير متكافئة، معركة يواجه فيها وهو وحيد أعزل مجتمعا قبليا شحذ أنيابه وجمع كيده. إن للطبيعة البشرية مهما يسمي بها صفات الجوهر حدودا، ولين الجانب مهما يطئ أكناف صاحبه فإن له مع الشر موعدا يتحول عنده إلى قصاص ومناجزة. والناس عادة لا يسارعون إلى الغضب، وفي أيديهم أزمة القوة والسلطان والغلب، إنما يحتاجون إلى الغضب إبان ضعفهم ومقاومتهم. ورسول الله في الأيام التي نزلت عليه فيها هذه الآيات كان في حاجة إلى قدر من الغضب يحميه ويدرأ عنه غوائل التربص والعدوان، بل إنه في ذلك الموقف الذي دثره الوحي خلاله بهذه الآيات الكريمة كان يعيش في دوامة من الأحداث التي لا تدع مجالا للحلم ولا مجالا للعفو ولا مجالا للمهادنة. وحين نتصور أو نتخيل المشهد الذي تألقت فوقه أهوال هذه الآيات الباسمة الحافلة بالسكينة والصفح نرى عجبا أي عجب. فالمشهد هناك في ساحة أحد بالمدينة حيث فرغ لتوه أعنف قتال ضارب بين المسلمين والمشركين، وحين عانقت أرض المعركة جثث ضحاياها وشهدائها من المؤمنين، جثث لم يتركها أعداؤها سليمة بل شوهوها ومثلوا بها في وحشية داكنة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ليودع إخوانه الذين استشهدوا وليحملوهم إلى حيث يدفنون، ولكنه لم يجد شيئا يحمله. وجد الجثث قد تحولت إلى أشياء ممزقة. لم يقتنع المشركون بقتل المسلمين، بل مثلوا بالجثث الصريحة الشهيدة شر تمثيل. ودار بصر الرسول صلى الله عليه وسلم بين معالم الكارثة المقوضة 70 شهيدا من خيار صحبة كلهم قد مثل بهم، أنوف مجدوعة وأذان مصمومة وأعضاء مبتورة. ووسط هؤلاء جميعا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العظيم حمزة، نفس المشهد ونفس المصير. وأطلق الرسول الأمين زفرة ملؤها اليأس الأسى وأدار وجهه قليلا وعز على عينيه وقع مصابة، فنادت دموعها لتحجب بها قليلا أو كثيرا من المشهد المثير. وأخذ المسلمين طيار جارف من الغضب والغيظ، وصاحوا من فطر حنقهم على صوت رجل واحد: والله لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثل لم يمثلها أحد من العرب بأحد أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت كأنه راضي عن وعيدهم وغيظهم، بل ويروى أنه هو أيضا قد وعد جثمان عمه وهو يودعه ويناجيه بأنه يسأر له وينتقم. ولكن ما يكادون ينتهون من الصلاة على الشهداء ولا يكادون يفرغون من دفنهم حتى تنزل الآيات الكريمة العظيمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويفيق الرسول عليه الصلاة والسلام من رعواء الوحي ووجهه يتألق تحت ضوء المغفرة ويقول: ولنصبر يا رب. ويصغى المسلمين لآية الله تلامس صدورهم المتفجرة وعيدا وغيظا ولهبا، تلامسها هذه الآيات فتحليها بردا وسلاما وصبرا وسلوانا. وفيما بعد حين جاء اليوم الفتح ودخل الرسول وأصحابه مكة ظافرين، وقف أحد الذين لم ينسوا بعد حول فاجعة أحد وصاح: لا قريش بعد اليوم، اليوم تستباح مكة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل صوته الشقور قائلا: كفوا عن القوم، اليوم تعظم الكعبة. ليس أروع ما في هذه الآيات أنها نزلت على قوم يتفجرون ألما ويعانون عزيمة ويصلون ظلما، فقالت لهم: أعدلوا. وليس أروع ما فيها أنها نزلت على قوم يتوهجون نقمة وغيظا. ليس ذلك أروع ما لآيات من دلالة، على الرغم من أنها في هذا وحده وبها وحده تفوق كل روعة آخذة وكل جلال ميسور، وإنما أروع ما فيها أنها نقلت المشهد من زمانه ومن مكانه، ونقلت الرسول وأصحابه والدعوة إلى لباب جوهره الذي لا ينبغي أن يغيب عنهم ولا ينبغي أن يذهبوا بعيدا عنهم. والآن فلننظر، هذا رسول الله يخوض مع أصحابه معركة اضطرته إليها خصوم خصام يريدون أن يطفئوا نور الله، ولقد انتهت المعركة بهزيمة مزلزلة. فما الآيات المناسبة في تقدير الناس لهذا المقام؟ ما الآيات التي يمكن أن ينتظر المهزومون سماعها وبين أيديهم أشلاء أخوتهم الأخوان أخوتهم المستشهدين؟ لعلهم كانوا يتوقعون آيات تشد فيهم زناد المقاومة وتثير قوى المجابهة، آيات إذا لم تضاعف في أنفسهم اللهفة على القصاص فلا أقل من ألا تدعوهم إلى الصفح والصبر، آيات تمجد المعركة التي انتهت وتقرع الطبول للمعركة المقبلة وتبشر المهزومين بنصر قريب. هذا ما كان يتوقع نزوله من الآيات، فهل حدث؟ أبدا لم يحدث من ذلك شيء، بل جاءت الآيات تذكر الرسول بحقيقته وجوهره، وحقيقته دعوة وجوهرها. جاءت تذكرة بعملة الأساسي بعمله الأساسي في هذه الحياة، تذكره بأنه صاحب دعوة لا قائد جيوش، بطل رسالة لا بطل حروب، وكذلك أصحابه الذين آمنوا معه. وكأن الآيات الكريمة تقول له: لقد هزمت وأصحابك الهزيمة المريرة، وما في ذلك بأس، فأنت لم ترسل لتحقق انتصارات عسكرية في جبهات قتال حتى تأسى على هزيمة، وإنما أرسلت لترد الإنسان إلى الرب ولتضحك الحواجز المصطنعة بين الخالق والخلق، وتهدي للتي هي أقوى، وتقود النفس البشرية إلى خلاصها ومنجاها. إن مواقفك في جبهات القتال ليست سوى لحظات عارضة تفرضها ضرورات لا تملك لها دفعا، أما أنت أولا وآخرا فلست إلا رسولا، لست إلا مذكرا ونذيرا. فإذا كنت الآن ترى السلاح نشوان في أيدي أعدائك، مسلوما مهشما في أيدي أصحابك، إذا كنت الآن تسمع قريشا تدق طبول الفرح ولأصحابك يزرفون أنين الهزيمة، إذا كنت الآن ترى إخوانك صرعى لم تتركهم الكراهية العمياء جثثا هائجة، بل أبت إلا أن تمثل بها لترضى حقدها اللئيم المسموم، إذا كنت ترى كل هذا فلا تجزع، لأنك لست ظافرا بقدر ما تربح من معارك، بل بقدر ما تربح من قلوب. لست منتصرا بقدر ما تقتل من خصوم، بل بقدر ما تحيا من أنفس، وبقدر ما تهدي من ضلال. من أجل هذا انسى الحديث المعركة ووقع الهزيمة، وتذكر عملك الرئيسي في هذه الحياة. ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك إنسانية أروع من هذه؟ حتى ولو وهو في قلب المعركة يتلقى حصادها، لا تقول له الآية قاتلهم بالتي هي أحسن، بل تقول له وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان ربنا العظيم. وتلك ظاهرة لا أعرف لها نظير في الدلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع رسالته، إنما كان يتلقاها من لدنها حكيم خبير. والقرآن لا يفتأ يدعو الرسول إلى التي هي أحسن، ولا يفتأ يضرب له الأمثال التي تدعم يقينه وروحه السلام لديه. فهو يذكره بموسى وهارون حين أرسلهم الله إلى فرعون ذي الأوتاد، وقال لهما سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو قبل أن يدعوه إلى الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة يذكره بإبراهيم خليل الرحمن: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والقرآن كذلك يدعو الرسول إلى أن يعلم قومه وأمته والناس جميعا هذا السلوك الحاني البار. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربك أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو أن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. بيد أن هذا المنهج يحتاج إلى المصابرة شديدة ومصابرة أشد. وهنا يدعو القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم ليصبر ويصابر. فاصبر على ما يقولون، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ويضرب لهم الأمثال أيضا بإخوانه الذين سبقوه على طريق الدعوة إلى الله، والذين استعانوا بالصبر والصلاة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إن القرآن يصوغ من عبارة التي هي أحسن مبدأ من أبهى وأعظم مبادئ العلاقات الإنسانية في البأساء والضراء معا. ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا تجادلوا أهل الكتاب التي إلا بالتي هي أحسن. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب واليوميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. والرسول صاحب دعوة ومبلغ رسالة، وهل غير الحوار الأمين وسيلة للبلاغ وسبيل للإقناع؟ إنه لا سلطان له على ضمائر الناس، لست عليهم بمسيطر، وليس من حقه في حال أن يكره الناس على أن يؤمنوا إيمانه ويقتنعوا اقتناعه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن عليه أن يهتف بكلمة الله ويجهر بالحق، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، دون أن يكره أحدا على هجر اقتناعه. إن عليه أن يصون إيمانه وإيمان أصحابه من وطأ الإغواء والهوى، ويحميه أيضا بكل وسائل الحماية من إرهاب الخصوم وعدوانهم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره. وإن يجادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ذلك هو المنهج الأمين العادل الذي يرسمه القرآن العظيم برائحة الكلمة في عالم الرسالة والبلاغ. حوار قائم على المنطق، باحث عن الحق، راغب في إزداء الخير. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والذي يخطئ الحقيقة اليوم لن يخطئها غدا، ومع الأيام يراجع الناس أنفسهم وتتكشف لهم معالم الطريق، ويبصر الله فيما اختلفت فيه العقول. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإلى أن ينبلج الفجر ويتضح السبيل فلكل الرأي وهداه، لكم دينكم ولي دين. فإذا أسرف الخصوم على أنفسهم وقالوا على الله الكذب وهم يعلمون، وبسطوا أيديهم بالسوء والعداوة ليصدوا عن سبيل الله من آمن، وليحملوا الناس كرها على هجر إيمانهم بالله وبالحق، فلا بد للحق حينئذ من أن يحمي نفسه ويمتشق سلاحه. وعندئذ لا قبل إذن يرفع القرآن وجه البأس بأسه مثله، فيقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الفصل الثالث عن البسطاء الكادحين. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى إن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو لا يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك إلا ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تلهى، كلا إنها تذكرة. لم يكن من بين أمانيه عليه السلام أن يذهب من الدنيا بمال ولا بشهرة ولا بمجد، إنما كانت أمانيه أن يكسر عدد الذين يهديهم الله به من الضلال. كان منتهى أماله أن يلقى ربه الكبير في موكب حاشد حافل من الذين استجابوا لله والرسول، الذين استطاع أن يلوي أزمة قلوبهم الضالة ويكبح جماع شهواتهم المتمردة ويغرس في قلوبهم مكان الشرك توحيدا ومكان الجحود إيمانا ومكان الكراهية حبا ومكان الزيغ معرفة وفهما وبصيرة. ولقد سلك إلى هذه الغاية كل سبيل، فسابر وصابر ولان القلوب القاسية وبذل من ذات نفسه فوق حلم الحالمين وصبر الصابرين، وكان وهو يدير بصره حول قومه يبرح به الأسى من أجل أولئك الذين تخدعهم أباطيل الحياة ويغرهم بالله الغرور، وكان معنيا بعشيرته الأقربين، وكان يرى كل قريش ثم كل الناس عشيرة له وأهله، وكان يعلم أن أكثر العامة يتبعون كبرائهم، ومن ثم فقد طالما تمنى أن يهدي الله إلى الإيمان كبراء قريش وعليلتها، إنهم إن هادوا وآمنوا جاء الناس على أثرهم سراعا راغبين وتخلصوا من عقابيل الشرك والجهالة وانطلقوا مع الدين الجديد نحو المصائر العظيمة الواعدة. وإنه عليه الصلاة والسلام لجالس ذات يوم مع واحد من سادة قريش وكبرائها يحدثه عن الإسلام ويحبب إليه الإيمان ويكرهه إلى الكفر ويدعوه إلى عبادة الحي القيوم، وإنه لكبير الأمل في أن يرق قلبه ويلين، فإذا تم ذلك يكون الله قد هدى رجلا تقتفي آثاره عشرات الرجال، وإذا هو يتحدث إليه يقبل عليهم ابن أم مكتوم واحد من فقراء المسلمين يتحسس طريق بعكازاته فهو مكفوف البصر ضرير، ويقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله بعض أمور الدين، يقول له أرشدني يا رسول الله، وكأنما أحس الرسول أن ابن أم مكتوم جاء في غير أوانه، فإن نظرة واحدة من السيد القرشي إلى هذا المسلم الفقير المستربد بأسماله المتواضعة سيتحرك في أعماقه النفور من دين، سيسوي بينه وبين هذا الأعمى الفقير كما ستأخذه العزة بالإذن، فلا يبدأ عن اقتناعه إذ هو اقتنع أمام واحد من العامة مثل ابن أم مكتوم. ولعل الرسول رأى أن حديثه إلى السيد القرشي كان قد بلغ اللحظة الحاسمة التي تستسلم عندها قوى المقاومة، حيث أقبل ابن أم مكتوم حينئذ فقطع تسلسل الحديث وقطع أيضا تسلسل الشعور الذي كان داخل نفس السيد القرشي والذي كان يتجه في طواعيه صوب التفاهم والاقتناع، ولم يكن بد من أن يعرض الرسول عن ابن مكتوم ويستأنف الحديث مع صاحب الحق بيد أن إعراضه عليه السلام كان مصحوبا بمظاهر الضيق وعدم الارتياح، وهكذا لم يكد المجلس ينتهي حتى كانت الآيات الكريمة تتنزل على قلب محمد تؤاخذه على ما صنع وتدير القضية في حوار سريع حاسم يشعرك أن السماوات كلها قد شغلت حينئذ بأمر هذا المسلم الفقير الضرير. وعلى الرغم من أن الآيات تخاطب الرسول مباشرة فإننا نراها تستعمل صيغة الماضي وتوجه الحديث إلى ضمير الغائب لا إلى الضمير المخاطب، فهي لا تقول عبست وتوليت بل تقول عبس وتولى، وكأنها تريد بهذا أن تعلن أن الموقف الذي وقفه الرسول من ابن أم مكتوم ليس من طبيعته ولا من شيمته، إنه يليق بإنسان آخر غير محمد، أما هو فلا. ولهذا فإن ذلك الموقف كان دخيلا على طبيعته وخلقه وشيمته. ولهذا أيضا نرى الآيات كأنما تجرد من ذلك الموقف ذاته شخصا آخر، تؤاخذه وتدينه وتقول عبس وتولى جاءه الأعمى. لذلك لم يكد الوحي ينتهي من تسجيل مأخذ العبوس والإعراض مستعملا ضمير الغائب حتى عاد ضمير المخاطب، وهو يزكى جوهر الإيمان وجوهر الرسالة الكريمة. فتقول الآية الكريمة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فكأن القرآن يقول للرسول إنما أنت هاد ونذير، إنما أنت مزك ومذكر، وإنك لترفع راية الله وتدعو إلى كلمته، والله لا يريد أحدا لسرائر ولا لجاه، وإنما يريد من يلقى السمع وهو شهيد، ويريد من يسارع إلى مغفرة من ربه وبين جوانحه قلب سليم، ويريد الذين يرون في كلمة الله خلاص أنفسهم وخلاص مصائرهم ويقبلون عليها بروح مشتاق، أولئك هم أصفياؤه وأحباؤه. فإن جاءك منهم واحد يتعثر في خطاه ويبعث عن هداه، تعرض عنه وتولى وتمنح اهتمامك وحرصك قارونا من قوارين المال، ووجها من علية قريش وزعمائها، جريا وراء قلبه الزائف وأملا في خلاصه المسلوب. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو لا يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، إن هذا الذي جاءك تسبقه إليك أشواقه وضراعاته وابتهالاته أحق بإقبالك عليه وسعيك إليه. أفقير هو من المال والآخر غني؟ أضعيف هو في قومه والآخر قوي؟ لا بأس، فأولئك هم الذين يريدهم الله، المتعبون الذين يتلمسون الراحة، التائهون الذين يبحثون عن مرفأ، الخائفون الذين يبحثون عن مأمن، المستضعفون الذين يبحثون عن ملاذ، الشزع الشعث الغبر المدفوعون بالأبواب، البسطاء الكادحون المائلون حياتهم بالعمل والعناء، أولئك الذين من أجلهم قبل سواهم رفعت راية الله في الأرض ليتظلهم تحتها وتعلن قيام عالمهم وبعث أيامهم وزحف صفوفهم. فلا تشغل نفسك بكل عطل مستكبر، واقبل بكل نفسك وكل شغفك وحبك على هؤلاء البسطاء الفقراء الودعاء، إن في داخل أجسامهم الضامرة الوهانة قلوبهم شامخة مؤمنة أعطت الله موعدا ليجدنها حين يريد ساعة يدعو، وقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تلقى رسول الله من ربه هذا الدرس القريب العظيم، فلم يعد أبدا يأبه أولئك العلية الذين كان يرى فيه هداهم كسبا كبيرا لقضية الحق والخير والإيمان، وعاد إلى الصفوف الخلفية يمنعها كل حرصه وحلبه وعنايته، ولم يعد يقبل عليه ابن أم مكتوم في أي وقت وأي مكان إلا ويحتفي بمقدمه ويقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وحزق الرسول الدرس تماما، لأن القرآن لم يزل يذكره به دائما. فذات يوم وهو جالس مع نفر من أصحابه الفقراء، فيهم صهيب وبلال وعمار وخباب، مر بهم ملأ من قريش، فقالوا للرسول: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ألا تجعل لهم يوما ولنا يوما؟ فإنا نستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الضعفة والعبيد. وجاءت آيات الله كالبرق تخطف أوهامهم، وتقول للنبي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولا يفتأ الوحي يذكره بهذا السلوك ويحضه عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زيخة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويذكره بأيام الله وما شهدته من محاولات ذوي الصراء والبأس ليبعدوا عن نور الله عبادة الفقراء، وكيف كانوا يعيرون أنبيائهم بمن صارع إليهم من المستضعفين. وقوم نوح يقولون له: وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وألح قومه عليه كي ينحى عنه فقراء المؤمنين، فما كان جوابه كما نقص القرآن الكريم إلا أن قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويمعن القرآن في حض شوكة المصالفين بمكانته، المزوين بجهالهم المستعلين بأموالهم، ويضرب لهم مثلا يتلوه عليهم ليذكروا ليزدجروا كما يتلوه على الضعف من المؤمنين ليزدادوا فرحا بما معهم من نعمة الهدى واليقين. أما بطل ذلك المثال فهو قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤوا بالعصبة أولي القوة، إذ قالوا له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومهم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وكأين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا تخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لكان القرآن بموقفه هذا يمجد الفقر ويتحدى الثراء، كلا، إنما هو يرد الإنسان إلى جوهره وحقيقته، ويرفع قدره فوق كل المواضعات. العرف الإنساني حين تضرب على يد هذا العرف معايير القيم وحقائق الأشياء، ففي كل زمان ومكان ينظر الناس إلى أهل الثراء والحظوة نظرة ملؤها التوقير والمهابة، بينما ينظرون إلى أهل القصاصة والفقر نظرات تتراوح بين الرثاء والازدراء. والقرآن يواجه هذا الميزان المختل المضطرب بمنطق صارم حاسم، منطق يستمد صدقه من إدراكه لحقيقة الإنسان. هذه الحقيقة المتمثلة في أنه أي الإنسان حامل مشيئة الله في الأرض، وهو بحكم كونه خليفة الله كما ذكر القرآن، فإن وظيفته في هذا الكوكب تحقيق الغرض الجليل الذي ارتبطت في ضمير الأزل أسباب وجوده وبحتمية تحقيقه. إن النوع الإنساني لم يوجد لتنشطر صفوفه إلى الأغنياء والفقراء، ولا إلى سادة وعبيد، ولا إلى أقوياء وعجزة، ولا إلى رعاة وسوائم، وإنما وجد ليتحرك صفا واحد داخل حظوظ متكافئة من القدر والسيادة والكفاية، يرفض أن تقرر شهادات الميلاد مصائر الناس وتحدد أقدارهم. وهو إذا كان يعلن أن الله فضل بعض الناس على بعض من الرزق، فإنه لم يكن يعني أبدا أن هناك ناسا خلقوا ليعلقوا وآخرين خلقوا ليتركوا. لم يكن يعني أبدا أن أقدار الناس في الحياة يحددها عدد الأموال التي في جيوبهم وخزائنهم، إنما يحددها نصيب كل فرد من الجوهر الإنساني ذاته. وما الجوهر الإنساني هذا؟ إنما الحقيقة الحرة التي انتشرت في ملايين الأجيال من البشر تعبر عن نفسها وتحقق ذاتها، وإنه العمل الدائم في صدق وشوق وذمة لتحقيق الخير العام والكمال العام، وتمكين جميع البشر من أن يصيروا مواطنين سعداء في مدينة الله الفاضلة. ونصيب كل فرد في هذا العمل الجامح وهذا السعي المشترك، وهو الذي يحدد قدره ومكانه، لا الفقر ولا الغنى، لا الصحة ولا المرض، لا البياض ولا السواد، لا السيطرة ولا التبعية، لا شيء من ذلك كله يحق له أن يتحكم في أقدار الناس وفي مصايرهم. إنه العمل وحده، العمل الصالح الذي يستمد خصائصه من جوهر الإنسان وجوهر رسالته. فالفقير الذي يحمل في هذا العمل عبئه عظيم وانقاد به فقره، والسري الذي يتخلف ويخلد إلى الدلع صغير وانقفز به ثراؤه. فإذا تخلف الفقير وتقدم السري فقد باء الأول بالإثم ولم تشفع له فقره، وذهب الثاني بالخير ولم يفعل به ثراء. فالعمل السديد النافع من أجل خير النفس وخير النوع هو المعيار الذي يوزن به الناس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقارون الذي عرضت الآيات السالفة نبأه لم يضرب مثلا للشر بسبب ثرائه، بل لأنه بغى على الناس بهذا الثراء، فعلوه وفساده هما اللذان ساقاه إلى مصيره الوخيم وليس ثراؤه وغناه. من أجل هذا ختم القرآن الكريم قصة هارون بهذه الآية الباهرة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن أجل هذا أيضا يضرب المثل في القرآن أكثر من مرة، فتقول آياته السابقة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أفكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فالذين يضعون ثروتهم والذين يضعون طاقتهم في خدمة الخير العام هم المثل الطيب والأعلى في هذه الحياة، أما الذين ينسحبون من تبعاتهم تجاه هذا الخير العام فأولئك هم العبيد العجز ومماليك المهانة وأثرياء، كانوا أم فقراء، سادة كانوا أم تبعا. ذلك هو معيار التفوق الذي يرسمه القرآن، وهو حين يقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فتلك أفضلية العمل والدرجات التي يتبوأها الناس بما يبذلون من جهد شريف لتحقيق أغراض شريفة. وإن القرآن الكريم ليصحح في أفهام الناس معنى التفوق والتنبؤ، إذ يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أجل فاستبقوا الخيرات، هذا وحده المعراج الذي رفعه القرآن للناس كي يصعدوا عليه إلى كل كمال ميسور وإلى كل رفعة مأمولة، وهذه وحدها السمة المميزة للذين تؤهلهم جهودهم العادلة لأن يأخذوا مكانهم مع بناة الحياة. من أجل إقرار هذه الحقيقة عاتب الله رسوله حين لوى اهتمامه ذات مرة عن مؤمن فقير مؤثرا عليه واحدة من السادة طمع الرسول في إسلامه، وعلى الرغم من صدق النية ونبل المقصد فإن القرآن لم يرضى لهذه الواقعة أن تمر دون أن تكون موضع تساؤل منه ومؤاخذة، ودون أن يقرأ عندها الأجراس معلنا حقوق المواطن العادي ومقدسا كرامته. ولم يشأ القرآن لهذه الواقعة أن تمر دون أن يسجل في هذه الآيات وفي الآيات الأخرى مماثلة المعايير السديدة العادلة التي تحدد أقدار الناس وتجعل التفاضل بينهم ووصول الأسباب بهذه المعايير نفسها لا بما تواضعوا عليه من خزف الحياة وغرورها. وعلى الرغم من أن الرسول عليه السلام كان بما فطره الله عليه من خلق عظيم آخذا بتلك المعايير العادلة وآخذا مكانه دوما مع البسطاء الفقراء الودعاء، وعلى الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع هذه الهفوة تمر دون أن يجعل منها درسا يملأ رنينه الصادق وعي الناس جميعا عبر الأحقاب والأجيال. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأن له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تلهى كلا إنها تذكرة. إن القرآن يريد أن يهدي الناس إلى عالم يقوم الإخاء فيه مكانا التمايز، والحب مكان الكراهية، والتناصر مكان التربص، عالم يكون الولاء فيه للحق لا للمنفعة، والجوهر الباقي لا للأغراض الزائلة. وإذا كان الإنسان محط الرجاء في محمل كل أمانة جليلة من أمانات الحق والحياة، فيجب أن يتحرر هذا الإنسان من كل ضغط يعوقه. وإذا كان الإنسان أو الإنسانية هما مجموعة الأفراد، فلا بد إذن من أن يتحرر كل فرد من كل ضغط ومن شر كل هذه الضغوط الإحساس بالدونية. إحساس الفرد أي فرد بأنه ضئيل وبأنه همل وبأنه شيء غير منظور وغير مذكور، ولهذا لم يجد القرآن يرى فردا من الأمة يتعرض لهذا الموقف حتى صارع إلى نجدته ووقف بجانب كرامته وحقه يلوز عنهما في إصرار وجلال ويرفض أن تنال منهما شيء حتى لو كان الثمن هداية عظيمة من عظماء قريش. لعله إن أسلم دخل الناس على أسره في الدين أفواجا، ويرحب القرآن بهذه الدائرة ويهتف هتافا قدسيا بكل حقوق الفرد العادي وحقوق الناس جميع الناس، فينفخ فيهم من روحه عزة وكرامة ويدعوهم ينهضوا مرفوع الجباه ويقول لهم ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويذكرهم بأنهم مع الله على موعد دائم، ولقد صدقكم الله وعده. ثم يرفع أقدارهم إلى المنتهى فيقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ثم يرفعهم إلى مستوى المسؤوليات العامة ويرفعهم إلى مستوى القيادة، ومع من؟ مع رسول الله الذي اختاره الله واصطفاه، فيتلقى الرسول نفسه أمر القرآن بأن لا يبرم من دون الناس أمرا، بل شاورهم ويستفتيهم وشاورهم في الأمر، ويمهد القرآن لهذا الأمر بالشورى تمهيدا تناهى في الحكمة والروعة، فهو يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تصوروا رسولا ينزل عليه الوحي من ربه ثم يدعو إناسا عاديين فقراء بسطاء ويسألهم ما رأيكم وبما تشيرون عليه، ثم ينزل على رأيهم. ألا يرفع هذا السلوك من أقدار الناس أمام أنفسهم؟ ألا يمنعهم ذلك ثقة كاملة بأنهم سادة وبأنهم الأعلون؟ ألا يدفعهم ذلك إلى الإيمان بأنهم أهل الرسالة الجليلة التي حملوها وبأن مسؤوليتهم عن حفظها لا تقل عن مسؤوليتهم الرسول نفسه؟ بلى، وقد مضى الرسول يلبي دعوة القرآن ويستشيرهم في كل خطوة. استشارهم يوم بدر فأجابوه، وقد رأوا يفاوضهم في تقدير الموقف كله. يا رسول الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. وشاورهم يوم أحد، وكان رأيه ألا يخرج إلى العدو، وكان رأي المسلمين أن يخرجوا، فنزل على رأيهم. وشاورهم يوم الخندق، وكان من رأيه أن يصالح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، وعارض رأيه بعض المسلمين فتخلى عن رأيه ونزل على رأيهم، بل شاور أصحابه في أخض شؤونه. فيحدثنا الإمام ابن كثير أنه حين شاع حديث الإفك وتعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمؤامرة دنيئة أرادت أن تنال من سمعتها الطاهرة أملا في إيذاء الرسول وإحراجه، دعا النبي أصحابه وقال لهم أشيروا علي معشر المسلمين، فوالله ما علمت على أهلي من سوء. والعظيم والقرآن العظيم يكاد يتركنا نفهم أنه يعلق على الشورى أكبر الآمال في تحرير الناس من الهوان، فهو في آية أخرى من آياته يقرون الشورى بالإيمان والصلاة ويجعلها مثل الإيمان ومثل الصلاة واجبا على الناس جميعا وليس فرصة لصفوة أو لطائفة، فيقول في وصف المؤمنين: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. فليست الشورى طرفا، وليست فرض كفاية ينوب بعض الناس في أدائها عن بعض، بل وليست مجرد حق يملك أصحابه أن يتنازلوا عنه، إنما هي صفة ثابتة تأخذ مكانها في الآية إلى جوار الصفات الأساسية للمؤمن كالإيمان بالله والصلاة. بل إن هذا المقطع من الآية، المقطع الذي لا يزيد عن كلمات ثلاث هي: وأمرهم شورى بينهم، كانت أهميته لدى القرآن بالغة إلى الحد أنه سمى الصورة التي تضم هذه الكلمات الثلاثة باسم الشورى. سورة تنتظم 53 آية ليس بها عن الشورى سوى هذه الكلمات الثلاثة، ثم يعطيها القرآن سمتها ويخلع عليها اسمها ومغزى آخر له دلالتها الكبرى. فسورة الشورى هذه مكية، نزلت في مكة، وفرض على المسلمين الشورى وهم يقيمون يومئذ في بلد يعجب خصوم أقوياء. وكان القرآن يومئذ معنيا ببناء الشخصية المؤمنة، فهو إذن لا يرى شورى سبيلا للوصول إلى الوصول إلى القرارات الحكيمة التي تتطلبها سلامة الجماعة فحسب، بل ويراها قبل هذا سبيلا، أي سبيل إلى بناء الفرد القوي وشحنه بكل قوة الثقة والتهلل والإبداع. على هذا النسق الباهر بدءا من عبس وتولى إلى وشاورهم في الأمر، مضي القرآن الكريم يرفع من قدر المواطن العادي وينشئ له عالمه الكبير ويعده للتسلم الراية. مضى يبشر بمساواة شاملة صادقة ليس لها سقط متاع ولا نفاية أتباع، مساواة لا غبن فيها ولا ضراوة بل لها. ومن بلال وصهيب وخباب وإخوانهم البسطاء الودعاء أسس القرآن أمة جاءت في أوانها لتصحح موازين الحياة وتقوم إعوجاجها. الفصل الرابع عن اهتماماته الإنسانية. والله يسمع تحاوركما. ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يجتاز شوارع المدينة ومعه بعض أصحابه، سمع صوتا يناديه من ورائه: يا عمر. فالتفت عمر فإذا سيدة عجوز تقبل عليه ولا تكاد تبلغه حتى تستوقفه قائلة: رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. ويقف أمير المؤمنين أمامها خاشعا وتتحدث إليه فتقول: يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في سوق عقاظ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. وانبرى إليها أحد أصحاب عمر قائلا: لقد اجترأت على أمير المؤمنين. فجذبه عمر من يده وقال: دعها، فإنك لا تعرفها، إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته وهي تجادل الرسول في زوجها وتشتكي إلى الله. وعمر والله حرى أن يسمع كلامها. فمن كانت هذه السيدة العجوز التي استوقفت أمير المؤمنين في الطريق لتقول له: كنت عميرا فأصبحت عمر، وكنت عمر فصرت أمير المؤمنين؟ إنها السيدة التي أفرض القرآن لها صورة أسماها صورة المجادلة. ولكن قبل أن نطالع قصتها، ما شأن القرآن بها وما شأنه بها ومعها هو شأنه مشاكل الناس التي كانت تتبعها في يقظة ودأب ورحمة، والمشاكل التي كان يتتبعها من أكبرها إلى أضألها باهتمام ودود، ويرسم على ضوئها مبادئ الشريعة والسلوك. وسوف نرى كيف أنجز القرآن مهمته هذه. ولنعد إلى النبأ الذي بدأنا به الموضوع، نبأ المجادلة التي أصغى إليها أمير المؤمنين في خشوع أن الله قد قبل سمع حوارها وشكواها. ذات يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا في فناء داره ومعه زوجته عائشة، حين قدمت عليهما سيدة تضطرب خطاها وتضرم أنفاسها، إنها خولة بنت حكيم زوجة أوس بن الصامت. جرى بينها وبين زوجها نقارا، فحرمها على نفسه قائلا: أنت علي كظهر أمي. وكأن هذا أول ظهار يقع في الإسلام، فلم تدري الزوجة إن كانت بهذا الظهار قد طلقت أم هي غير طالق، فحملت همها وأسرعت إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، زوجي أوس أكل مالي وأفنى شبابي ونصرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. فأجابها رسول الله قائلا: ما أراك إلا قد حرمت علي. وعادت خولة تحاور الرسول وتقول: إن لي صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا. وعاد الرسول يقول: ما أراك إلا قد حرمت علي. وبكت خولة وقالت: إلى الله أشكو أمري وأمر صبيتي. ومضت تبدي في شكواها وتعيد، ورسول الله يسمع صامتا. وفجأة أخذه مستر الرعواء وأظلته السكينة حتى كانت تأخذه حين ينزل القرآن على قلبه فيذهب في استغراق بعيد. أومأت عائشة إلى الزوجة القسموطي، وبعد لحظات من الصمت الحكيم حرك الرسول لسانه الصدوق بآيات من القرآن الحكيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم التي لا إلا التي ولدهنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لغفور العفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، ذلكم تعوضون به، والله بما تعلمون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك المؤمن بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ولقد أنزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. وحين أتم الرسول تلاوة الآيات أرسل في طلب الزوج، فجاءه يسعى وسأله الرسول: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال الرسول: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: والذي بعثك بالحق، إني إذا لم أكن آكل المرتين وثلاثة يكاد يعشو بصري. سأل الرسول: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلا أن تعينيني. فأعانه الرسول صلى الله عليه وسلم ب30 صاع. عندها ظاهر الرجل من زوجته قائلا لها: أنت علي كظهر أمي. ولم يكن لهذه الواقعة السابقة في الإسلام سرع القرآن إلى تبيان حكمها. لا والله. ولقد جاء حكمه زاجرا لكل من يحاول أن يقترح مثل هذا السوء. فعروة الزواج عروة وثقة، لا يريد الله ولها أن تترنح تحت رحمة الذوات الطارئة. وإذا كان الطلاق أبغض الحلال عند الله، فماذا يكون الظهار وهو أشد عبثا بالحياة الزوجية وأشد تهديدا لها؟ لقد جعل القرآن كفارته موجعة حتى يستقيم الأزواج على الجدة. وحين نعود إلى جوهر الواقعة التي نحن بصددها، نجد ما يبهر اللباب حقا. فالمرأة لم تكد تحمل بسها وشكواها إلى رسول الله حتى خف القرآن لنجدتها، مسجلا كلماتها وحكمه في مشهد حافل، ثم تاركا بين صورة مباركة وصورة تحمل قصة البطلة التي أثارت هذا الموقف كله بجوارحها. تلك هي صورة المجادلة، ولسوف نجد هذا الاهتمام يتجلى ويتألق في كل مناسبة، فلا يكاد يسأل سائل حتى يتنزل القرآن بالجواب، ولا يكاد يتأزم أمر حتى يتقدم القرآن بالحلول، ولا يكاد يأتمر متآمر حتى يدهمه القرآن بأضواءه الكاشفة فيكشف خبثه. ومن مشاكل السلوك العابرة إلى مشاكل المجتمع الغامرة، كان القرآن يتنزل دائما وحسيسا بحلوله السديدة. كان أصحاب رسول الله يتساحمون حول مجلسه، وإذا سبق أحدهم إلى هذا المجلس ظافرا بمكان فإنه يضمن به ولا يتخلى عنه تحت وطأة أي اعتبار. فهذه الرقعة الصغيرة التي يشغلها المسلم بقعوده بين يدي الرسول تساوي عنده عرشا، بل هي خير وأبقى من كل العروش، فكيف يتركها لغيره مهما يكن هذا التغيير؟ وذات يوم قدم جماعة من البدريين الذين شاهدوا غزوة بدر، وكانوا بصفتهم هذه موضع رضاء الله وتقدير رسوله، فلم يجد لهم في مجلس الرسول مكانا دانيا، فظلوا وقوفا حتى شق على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوفهم، ولم يتكرر ذلك بعد، فإن القرآن سرعان ما جاء يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويهاجر الرسول إلى المدينة ويؤمر أن يجعل قبلته في الصلاة بيت المقدس، ويمتثل الرسول أمر ربه طاويا صدره على حنين متوقد ومشبوب إلى الكعبة، وإنه ليقلب وجهه في السماء وكأنه ينتظر منها على شوق كلمة تشفي صدره ويقر بها حنينه، كلمة تأذن له أن يتخذ من الكعبة قبلة لصلاته. ويتنزل القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويتخذ اليهود هذا التحول مدعاة للتهكم على الرسول وإشاعة الشكوك والريب وبث الفتنة بين المؤمنين، ويطرحون هنا وهناك أسئلتهم الخبيثة: لماذا غير محمد قبلته؟ ويسارع القرآن ليقمع بمنطقة المبين مكر الماكرين، ويقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويتساءل المؤمنون في قلق عن مصير إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، فيطمئنهم القرآن قائلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. ويسأل الرسول أصحابه عن الخمر والميسر، فتنزل الآيات: قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية هيأ القرآن الأذهان لخطوة تالية لم يلبس أوانها أن جاء، فنزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبهذه الآية أيضا اقترب القرآن من كلمته الأخيرة في شأن الخمر والميسر، فما إن حل الميقات المناسب لهذه الكلمة حتى قالها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكان الرجال الذين يرعون في أكنافهم يتامى يخلطون أموالهم إلى أموالهم، فلما نزلت الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تأسم أولياء اليتامى وعزلوا أموالهم وحدها، بل وعزلوا طعامهم وشرابهم، وذهبوا في التحوط مذهبا بعيدا سبب المتاعب سبب المتاعب لهم ولليتامى أنفسهم. فسارع القرآن يدلهم على الطريق الوسط ويأمرهم بالقصد، حين سألوا الرسول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وإن القرآن يتبع حاجات الناس في ذلك المجتمع الذي ينشأ باسمه وتحت رايته، ويتتبع أسئلته جميعا فيجيب عنها. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألون ماذا أحل لهم، وحتى هذه أيضا، ويسألونك عن المحيط. وليس في مشاكل الناس ما هو صغير وما هو خطير، فأمام كل مشكلة مهما تكن ضئيلة يتحرك القرآن بكل قدراته وكل مسؤولياته. وإذا كانت المشكلة واقعة حالة خاصة لم يعالجها داخل هذا الواقع فحسب، بل يضعها تحت المجهر حتى إذا رأى كل مضاعفاتها المحتملة عالجها العلاج الشامل القيم، وجعل من علاجه هذا قانونا عاما وشرعا ومنهاجا. غضب الرجل امرأته ذات يوم وأراد أن يكيد لها ويغيظها، فقال: والله لا أطلقها أبدا ولا آويك أبدا. فسألته الزوجة: وأنى لك هذا؟ قال: أطلقك حتى إذا أوشكت عدتك على التمام راجعتك ثم أطلقك، وهكذا. فشكت الزوجة إلى رسول الله، وانتظر الرسول هدى ربه، فنزل القرآن في هذه القاعدة العامة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم أدار القرآن نوره على القضية كلها، فذهب بنظم الحياة الزوجية ويحفظ للمرأة كل حقوقها. إذا رأى الزوج فراقها فيقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهذه عظمة القرآن حقا، فهذا الكتاب الذي يشغل نفسه بأسمى القيم وأخطر القضايا لا يجد بأسا أي بأس في أن يعطي اهتمامه وبنفس الدرجة للمشاكل العارضة التي قد تسبب للناس بعض الألم أو بعض الحيرة. الكتاب الذي يتحدث عن الله الواحد الأحد، ويتحدث عن المصير وعن الدور الجليل الخالد الذي اصطفى الإنسان لأدائه على هذه الأرض. القرآن الذي يتحدث عن هذه القضايا الكبرى لا يستنكف عن إلقاء سمعه لمن ذهبوا يسألون عن المحيط، ثم يشغل نفسه بهذا السؤال ويسارع بالجواب: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يتطهرن. ونظرته إلى الأشياء مفعمة دائما بالجلال والحكمة، وهو ينفذ إلى الباب المستيسر الذي لا يقع عليه على العين وسط الزحام. فهو مثلا كي لا تضار الطفولة الغريرة الغطة بأي خلاف ينشأ بين الوالدين، نراه يفرض حقها بحقها في الرضاع بعض آياته: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن ونسبتهن بالمعروف، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ألا فلننظر مرة أخرى هذه الآية: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. إن الفصال هنا يعني الفطام، وفطام الرضيع قبل عامين مسألة تشغل القرآن تماما كما تشغله قضية التوحيد والإيمان، وهو يشترط إذا كان الفطام قبل عامين أن يتم عن تراض من الأبوين وتشاور حتى يوفر بهذا للرضيع كل حماية ممكنة. هذه الرعاية فذة خارقة، ولقد كان الرسول الذي يتنزل عليه القرآن يعيها جيدا. من أجل هذا قال عن ولده إبراهيم وهو يبكيه: إن ابني مات على الثدي وإن له مرضعا في الجنة. لكأن حق الرضيع في اللبن حق مقدس غير مجزوز، فحتى إذا مات قبل أن يستكمل أجل الرضاعة كان من حقه أن يستكمله في فرصة أحلى وأغلى في الجنة. لقد أعطى القرآن هذه القضية اهتماما فائقا، وفي أكثر من سورة وفي آيات كثيرة أخذ يقرر حق الرضيع في الثدي الحنون. وإن مغزى هذه العناية كما أسلفنا يتمثل في أن الكتاب الذي يعطي كل هذا الاهتمام لأمور يبدو أنها خارجة عن موضوعه هو كتاب كريم، جاء يهتف بالهدى ودين الحق، جاء يؤسس وطنا جديدا للعقل وللروح والضمير، جاء يختم الرسالات والأديان، فما باله يشغل نفسه بالمرضعات والرضعاء. حين أتأمل هذا المغزى الباهر أجد نفسي أمام جلال فريد، وهو كذلك يعني كل العناية المترملات التي غيب الموت أزواجهن، متى تنتهي عدتهن، متى يصرن في حل من الزواج إذا أردن، ويعني بالمطلقات بعد الزواج وبالمطلقات من قبل أن تمسوهن، ويكف بأس الجاهلية عن الأطفال الذين يقتلهم آباؤهم خشية الإملاق. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياكم، إن قتلتم كان خطأ كبيرا. وعن البنات التي كان نصيبهن الوأد والدس في التراب: وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قزيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وحين يرى القرآن العظيم فاشات الربا تفشو والفائدة المقهزة تفلح عافية الناس وتهرأ حياتهم، يرسل آياته المشرعة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما أسلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا إنما البيع مثل الربا، حجة داحضة أرادوا بها أن يبرروا جريمة الاغتيال التي يختالون بها حياة الناس تحت ضغط العوز والحاجة. فيجيبهم القرآن بالحكم الحاسم: وأحل الله البيع وحرمه. ثم يتبع هذه الآية بآيات أخرى: يمحق الله الربا ويربى الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم شايفة عند تاني. ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انزل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إنهم كانوا وإن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آيات رادعة قارعة يضمنها القرآن كل غيرته على الضعفاء وكل نقمته على مصاص الدماء. من أجل هذا لم يكن المسلمون يرون قرآن الله يحرمه على هذه الصورة الرهيبة حتى صارعوا إلى نبذه عنهم. ومن كان منهم يتعامل به من قبل تحريمه وقطع كل ما كان له فيه واسترد محض ما له لا غير، حتى رأس ماله هذا راح يطهره بفيض من الصدقات والإنفاق على المعسرين. كان القرآن يتتبع آلام الناس فينفذها، وجراحاتهم فيضمدهم، ومشاكلهم فيقول فيها قولا بليغا. كان كأنما عينه على كل حركة، وكأنما أذنه على كل همسة، فلا يكاد يسمع أنينا إلا خف بالنجدة، ولا سؤالا إلا سارع بالجواب، ولا يكاد يرى عثرة إلا بادرها بالهدى، ولا ظلمة إلا بددها بالضياء. كان دائما يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الفصل الخامس عن وحدة الدين. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. منذ بدأ القرآن يتنزل إلى أن أتم حديثه وبلغ ختامه، وهو حريص على أن يبث في وعي الناس أن يخاطبهم جميعا وينشد الخير لهم كافة. ولقد دعا الرسول أول ما دعا إلى أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أمره أن ينذر أم القرى مكة وما حولها، ثم دعاه ليحمل مسؤولياته تجاه البشر كلهم، مذكرا إياه أن هذا القرآن الذي يتنزل عليه ليس كتاب قبيلة ولا كتاب أمة، إنما هو ذكر للعالمين. ولما هال الرسول ضخامة العبء، ولعله سأل نفسه كيف سينتقل هذه الآيات والهدى إلى العالمين، قال له القرآن: إن عليك إلا البلاغ. ولقد صدق الله وعده وحقق القرآن نبوءته، وصارت آياته مسير الشمس في كل الدنيا وكل الأجيال. والقرآن الذي جاء ينادي العالمين يعلم أن من قبله كتبا وديانات ورسلا ومؤمنين، ولم يكن له بد من أن يبدأ دعوته العميقة الشاملة ببيان مكانة من تلك الكتب والرسالات ومكانتها منه. ولقد أعلنها واضحة مبينة أنه ليس بدعاء من الكتب، وأنه لا يبدأ نهجا جديدا لم تعرفه الحياة من قبل، إنما يستأنف الرحلة المباركة التي بدأتها كتب سابقة وأنبياء سابقون. إن القرآن وإن كان ينسب قيود دعوة جديدة، إلا أنه إنما يبعث من ضمير الرشد الأول، وإنما يحمل راية إبراهيم وموسى وعيسى، ويبلغ بلسان عربي مبين نفس الحجة البالغة التي صدحت بها من قبل التوراة والإنجيل. وهكذا خاطب القرآن الرسول فقال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نحن الآن أمام غرض من أجل وأسمى الأغراض الذي زكاها القرآن. هذا الغرض الجليل الباهر يتمثل في أن هناك دينا واحدا وليس ثمة أديان شتى. ألا فلنمضي مع هذه السطور في البحث في إناث وانتباه كبيرين. فهنا سيطالعنا القرآن الكريم بأعظم محاولاته وأسماها. إنه يبدأ بالرسول وبالذين آمنوا معه، فيؤكد لهم هذه الحقيقة، يركز عليها أبصارهم وبصائرهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ويزيد هذا تبيانا فيقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويعلن احترامه وتوقيره للكتابين الكبيرين الذين حمل الرسالة من قبله، التوراة والإنجيل، فيقول: وقفين على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ويبارك المؤمنين بعيسى ويحسن وصفهم قائلا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ولكي لا تضيع معالم الوحدة الدينية وتتقطع أواصر الرحم والقربة النابضة في كل الرسالات والكتب، ذهب القرآن يقاوم الذين يحرفون التوراة والإنجيل وما أنزل من عند الله، وناداهم: يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولكنه هو يقاومهم، يحرص على ألا يسلك تجاههم سلوكا يزيد من حدة الخلاف ويصيب وحدة الدين بأذى. فهو يبادر ويعلن أن ليس أهل الكتاب جميعا ممن يلبسون الحق بالباطل، ولا ممن يحرفون الكلام عن مواضعهم، بل أن فيهم الأبرار الصادقين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وحتى أولئك الذين يحرفون الآيات ويقيمون الصعاب والمتاعب أمام القرآن من أهل الكتاب، يوصي القرآن بهم خيرا فيقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إنه حريص على أن يقرر وحدة الدين. فأولئك الذين آمنوا بالكتاب واتبعوا رسلا ليسوا سوى أخوة أشقاء لكل المؤمنين في كل الأزمان والأيام والأجيال. وهو يوصي المؤمنين أن يقرروا هذه الحقيقة ويفتقوا بها دوما، حتى حين يجادلون أهل الكتاب عليهم أن يقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. والقرآن يدعو أبناؤه إلى اعتناق وحدة الدين، ويجعل الإيمان بها جزءا من صميم العقيدة والإيمان. هكذا تفسح الآيات السالفة، وهكذا تفسح هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو يصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. وبعد أن يرسى قواعد هذه الوحدة في قلوب المسلمين، يذهب إلى أهل الكتابين الكبيرين التوراة والإنجيل ليعالج التمزق الذي جنوا به على إيمانهم، ويبعد القرآن فيعلن عجبه كيف يختلف الذين يتلون كتبا مقدسة مصدرها جميعا واحد وغايتها كلها واحدة. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. قالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ثم يسارع فيسألهم: لماذا يكفرون بمحمد؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولماذا يكفرون بالقرآن وهو مصدق لما معهم من كتب وداعا إلى احترامه والإيمان بها؟ لماذا يكفرون بالإسلام إن كانوا مؤمنين؟ إن الإسلام ليس عنوانا على طائفة معينة من الناس، بل كل دين الإسلام. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا كان دينه الإسلام، وكل ذراريه مسلمون. فالذين كتابهم التوراة والذين كتابهم الإنجيل، لابد إذن في تقدير القرآن أن يكونوا مسلمين، لأن إبراهيم الذي جاء موسى وعيسى ومحمد على عهده وصاروا على نهجه كان أول المسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الإسماعيلي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالقرآن إذن لا ينشئ دينا جديدا، إنما يبحث من جديد دين إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، ولله ولي المؤمنين. وهو اللي يرفع نفس الراية، راية التوحيد، ويعيدها إلى مكانها الأعلى، ويختار كلمة الإسلام لا ليميز بها قوما من قوم، ولكن لأنها العنوان القديم لتراث إبراهيم. وإبراهيم نفسه أول من سمي الدين إسلام، ومفهوم كلمة الإسلام تتسع لكل مؤمن في كل زمان. المسلم عند القرآن هو من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا فالقرآن في حواره مع أهل الكتاب يعجب ويتساءل، لماذا اختلفوا وتقسموا إلى يهود ونصارى؟ أليسوا جميعا أبناء إبراهيم؟ إذا فلماذا لا يسيرون على هداه؟ لماذا يقاتل بعضهم بعضا؟ وتقول اليهود ليست النصارى على شيء، وتقول النصارى ليست اليهود على شيء. ولماذا الفريقان أهل الكتاب يجادلون ويناقلون أهل القرآن وهم لهم أخوة؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا، بل قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ويسأل القرآن أيضا، لماذا وأنتم أبناء إبراهيم تقاومون النبي الذي جاء يبعث ملته ويحيي عقيدته؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ إن الدين الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى والذي جاء به محمد هو في حقيقته دين واحد، ما دام كل أبناء إبراهيم. وهذا الدين الذي بدأ بإبراهيم ثم حمل أمانته أنبياء كثيرون في مقدمتهم موسى والمسيح، يختتم اليوم بمحمد، فيستكمل موضوعه وبناؤه بالقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الأجيال المتساوقة والصفوف الهائلة من البشر الذين تحت راية الدين من إبراهيم إلى محمد، إنما هم في حقيقتهم أبناء أمة واحدة ووطن روحي واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلماذا تقطعوا أمرهم بينهم؟ هكذا يتساءل القرآن. ولماذا يكفرون بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم؟ لماذا يؤمنون بكلمات الله الأولى ويكحدون كلمته الأخيرة؟ هل الإسلام أمر طارئ عليهم؟ أبدا، إنه لم يكن كذلك قط، بل كان ولا يزال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هل تعصب لنفسه وانطوى إليها عليها؟ أبدا، بل اعتبر الإيمان ناقصا ومردودا ما لم يستوعب تقديس جميع الرسل وجميع الكتب وكل المرحلة السابقة من الدين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هل اختص أتباعه دون الآخرين بفضل الله ورحمته؟ في الآيتين التاليين أحكم جواب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يضع القرآن هذه المقابلة الفاصلة، فبينما يرد بعض أهل الكتاب يوم ذاك من اليهود والنصارى أن رحمة الله خالصة لهم وحدهم، إذا بالقرآن يقول لهم لا، بل هي لكل من يحمل قلبا ويأتي عملا صالحا، هي لكل من يسلم وجهه لله وهو محسن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يضرب القرآن مثلا ليس يشبه مثلا في رحابة الأفق وعالمية الدعوة، فهو يقول إن الدين عند الله الإسلام. وما الإسلام؟ إنه ملة إبراهيم حنيفة، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ومن إبراهيم إنه أبو الأنبياء جميعا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وميسى وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وإلياس ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هكذا إذن كما يقرر القرآن، إبراهيم أبو الأنبياء، قال الله له إني جعلك للناس إماما، وهو أيضا الرائد الأول والرسول الأول للدين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فما دام الدين دين إبراهيم، وما دام إبراهيم أبا الأنبياء جميعا وقائد الزحف الديني كله، وما دام أهل الكتاب جميعا يقرون بهذه الحقيقة ويرون في إبراهيم عليه السلام الأب والمعلم، فلماذا إذن لا يسيرون صفا واحدا تحت راية إبراهيم؟ بهذا المنطق الصادق الأخاذ عرض القرآن قضية وحدة الدين، وعلم محمدا أن يقول إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا وقيما وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأذن بين الناس جميعا قائلا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولكن إذا كان الدين واحد ففيما إذا كان الأنبياء العديدون والرسل الكثيرون؟ إن القرآن يعلمنا أن الناس تختلف ألسنتهم ومشاكلهم واستعدادهم من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل، وذلك يقتضي أن يكون لهم هداة يخرجون من نفس البيئة ونفس الصفوف، ولكل قوم هاد هداة يجلون روح الأمة ويحملون خصائصها ويدركون مشاكلها ويتكلمون لسانها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهؤلاء الهدى والمرسلون مهما يتتابعون ويفصلوا فهم لا يتناقضون أبدا، إنهم يركزون جميعا بأساليب شتى على حقيقة واحدة هي الحق والخير، هذه الحقيقة التي هدف بها قديما إبراهيم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وعملوا صالحا. فالإيمان برسول واحد يقتضي الإيمان بكل المرسلين، والإيمان بكتاب يقتضي الإيمان بالكتب جميعا. من أجل ذلك طالب القرآن أتباعه أن يؤمنوا بجميع الرسل والأنبياء والكتب ليحققوا بهذا الإيمان وحدة الدين، كما طالب أهل التوراة وأهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد وبالقرآن ليحققوا بهذا الإيمان كذلك وحدة الدين. واعتبر القرآن أي نقوص عن هذا السبيل نقوص عن شرعة إبراهيم، كما قرر أن العقيدة تتعرض للخطر الجسيم إذا أنكر صاحبها رسولا من الرسل أو كتابا من الكتب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ولقد أعطى القرآن جميع الأنبياء من ولائه وحبه واحترامه عطاء مفيدا، وحياهم في أنفسهم وفي جهادهم تحيات طيبات. وعن إبراهيم قال: إن إبراهيم كان أمة. وعن داود قال: وآتاه الله الملك والحكمة. وسليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وإدريس: إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويونس: إن يونس لمن المرسلين. ويوسف: إنه من عبادنا المخلصين. ولوط: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون والفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ونوح: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وزكريا: ذكر رحمة ربك عبد زكريا. ويحيى: مصدقا بكلمة من الله وسيدا قصورا ونبيا من الصالحين. ومريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وعيسى: اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. جميع الأنبياء: هود، شعيب، صالح، إبليس، إلياس. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياهم القرآن ورفع مشاعلهم عاليا، لكي لا يدع منهم أحد دون أن يذكره بحفاوة. قال بعد أن فصل أسمائهم تفصيلا: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصصه عليه. وهو من خلال عرض سيارهم يكشف عن وحدة الدعوة والدين التي انتظمت جهادهم جميعا. فما من نبي منهم ولا رسول إلا كانت أولى كلماته لقومه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلهم هتفوا بهذا المبدأ المقدس، كلهم بلا استثناء جاءوا ليحرروا الضمير الإنساني من عبوديته الهابطة للأوثان والأصنام، وليصلوه بالإله الحق الذي ليس كمثله شيء. وهذا هو لباب الدين وقاعدته. يبدأ كل رسول بدعوة الناس إلى الله الواحد الأحد، وينذر عمره كله بإحقاق هذا الحق، ثم عن طريق هذا الإيمان وبقوته التي تستقر في نفوس المؤمنين يواجه كل رسول نقائص قومه وخطاياهم، فيعظم فيها وينهاهم عنها، ويقدم لأمته الحلول المناسبة لمشاكلهم. أما المضمون الحي لكل كتاب فهو دعوة، فواحد لا يتغير هو الإيمان بالله والعمل الصالح، هذا الذي عبر عنه القرآن في إيجاز وشمول: قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا هو ما يريد أن يضع أساسه ويعلي بناءه، هذا هو الجوهر الذي توالت مواكب المرسلين لتنادي إليه عقول الناس وأفئدتهم. فكيف إذن يصير الدين الذي هو أداة جمع لا تشتيت وسبيل وحدة لا فرقة، كيف يصير، أو بعبارة أهدى، كيف يصيره الناس أداة منابذة وخلاف؟ إن القرآن يضع جوهر القضية في مستوى كل بصر رشيد، وإنه ليدعو البشر إلى صراط المستقيم حين يقول لهم: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الفصل السادس عن قضية التوحيد. ذلكم الله ربكم. من شاء أن يرى القرآن وهو في أروع حالات توقده وتألقه وتحفظه وسناه، فليره وهو يتحدث عن وحدانية الله وقدرته ورحمته. إن آيات القرآن حين تتحدث عن الله بتبلغ قمة الاحترام الذكي والتفوق المنطقي، وفصول الآيات وتتبول في ميدان اختصت أرضه بالأصنام والأوثان والشركات والشبهات، وتكاد تصبح الآيات مثل الصلصلة وهي تدندم على الآلهة الزائفة والأرباب المجلوبين. تكاد ترى هذه الآيات الكريمة كأنها تعدو وتقتحم وتتواسب وتبهم وتنذر وتطوق وتباغت معقبة أباطيل الشرك وأكاذيبه في كل مكان في كل زمان وفي كل مناسبة. هو القرآن العظيم حين يتحدث عن الله فإنما يتحدث عن الله الأحد، فليس الله عنده إلا واحد أحد، وحيث يوجد التعدد لا يكون ثمة إله، وذلك لأن الله لا يتعدد ولا يتكرر ولا يتغير، إنما الله إله واحد. فالقرآن في هذا لا يزعم لنفسه، إنه أتى بجديد، بل هو ينادي في إلحاح أن تلك دعوة إبراهيم وملته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فإصرار القرآن على وحدانية الله وربطه بكل تعدد في ذات الله، إصراره على رفض التشبيه والتمثيل بالنسبة لله الذي ليس كمثله شيء، إصراره هذا وذاك إنما هو تأكيد للحنيفة الأولى التي جاء بها أبو الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم هو توكيد لما هتف به موسى وعيسى وكل رسول كريم. ومن ثم يفيض القرآن في تبيان هذه الحقيقة ويقص علينا تجربة أبا الأنبياء من حقيقة التوحيد. يخبرنا القرآن كيف ذهب إبراهيم عليه السلام يبحث عن الله حين أحس من تلقاء نفسه أن هذا الوجود لا يمكن أن يخلو من مدبر مقتدر حكيم. كان إحساسا رشيدا لم يمنعه إيمان الناس جميعهم بالأصنام من أن يستجيب للحق الذي كان يلح عليه ليراه. ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين. رأى إبراهيم أصناما مشيدة وكواكب معبودة، وأبصر قومه موزعين، بعضهم جاس أمام أصنام يناجيه وبعضهم جاس أمام نجم يدعوه. أما أصنام الأرض التي يبنيها الناس بأيديهم ثم يعبدونها فقد رفضها في بدايتها سريعة، ومضى يقلب وجهه في السماء ضارعا إلى الله الحق كي يكشف له الهدى ويقدر له اليقين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازخا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هكذا يجمعنا القرآن الكريم بأبا الأنبياء إبراهيم وهو يطالع الحقيقة بعد طول عناء، ويعلن أن إله وإله الناس واحد فاطر السماوات والأرض، ويتابع القرآن تجربة أبينا إبراهيم فينقل إلينا حواره مع أبيه ومع قومه حول قضية الإيمان، إذ قال لأبيه يا أبتي لما نعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي لما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك العذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ويجيبه أبوه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ويجيبه إبراهيم قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حافيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويمضي القرآن يعرض تجربة إبراهيم مسلطا عليها الأضواء في ألوان شتى، يظهر كل بهائها وكل دلالتها. والقرآن إذ يغني بهذه التجربة الباهرة إنما يدعم حقيقة الإيمان والتوحيد دعما وثيقا، ويعطي الناس من رائد هذه الحقيقة قدوة تجل عن النظير في ثباتها وصدقها وروعة انتصارها. لقد احتال قومه عليه ليفتنوه عن إيمانه فأخفقوا، ثم لبؤوا إلى تخويفه وترويعه بنقمة آلهتهم قاصدين عليه الأساطير تلو الأساطير متضمنة غضب الآلهة التي حاق بمن كفر وعذابهم الشديد الذي دمدموا به على من حدهم واستنكف عن عبادتهم. فما كان جواب إبراهيم إلا صلصلة بيقينه وجلجلة بإيمانه وهتاف عالي باسم ربه الأحد الحفيظ الكبير المتعالي. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويعرض القرآن مشهدا آخر، مشهد الذي فتنه ملكه وغره جاهه ولعله كان ملك بالي، فأراد أن يفتن الخليل عن إيمانه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم لربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والقرآن يصف هذه المحاورة يرينا بها كيف كان إبراهيم يفسح عن إيمانه بالمنطق، ذلك لأن الإيمان بالله وجوده ووحدانيته ليس لغزا من الألغاز ولا أحجية من الأحاجي، وإنما هو حقيقة تجد في العقل وفي المنطق أداة للتعبير عن نفسها وإقامة الحجة على صدقها. فعندما سأل ملك بابل نبي الله إبراهيم برهانا لم يأتي بخارقة من الخوارق، بل توسل بالمنطق فأجابه برهاني قصة الحياة والعدم، فحيثما تقلب بصرك ترى وجودا شامخا ونامي وتجد حياة متجددة دائبة. فهذه البيضة التي يخرج منها الديك يصيح أو طائرا يطير، وقطرات الماء التي يتشكل منها الإنسان الذكر والأنثى، هل أصنامكم هذه تصنع من ذلك شيئا أو تحدث منه أمرا؟ كلا، ولكن ربي الذي يحيي ويميت. ويجيبه الملك في سخرية عاجزة أنا أحيي وأميت، ذلك أنه يتصور تحت وطأة صلبه وجبروته أنه حين يدعو مثلا رجلين قد حكم عليهما بالإعدام لجرم اقترفاه فيعفو عن أحدهما وينجز الحكم في الآخر، يتصور أنه لو صنع شيئا كهذا يكون قد أمات وأحيا. ولكن إبراهيم عليه السلام يبلغ من الفطنة والهدى ما يربأ به عن مناقشة هذا الخواء، فيتخطاه في سهولة إلى برهان آخر وهو أيضا برهان كوني يستمد جوهره وشكله من معطيات العقل والحس، فيقول في إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، في تهكم قاصدها حق، وهو في نفس الوقت منطق واضح وصادق. أدلى إبراهيم ببرهانه الثاني إن هذه الشمس التي تمضي في حركة مقدرة موقوتة لا تفعل ذلك وحدها، بل إن لها ربا يمسكها ويهديها، فمرها أن تقف أو غير إن كنت إلها مدارها ومسيرها وحركتها. ثم يقول القرآن في قبول وتهلل فبهت الذي كفر، وينقلنا القرآن إلى مشهد آخر تتوالى فيه الحجة البالغة داحضة أوهام الشرك وأباطيل المشركين، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما ونظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه يتخذ من مظاهر الخلق دليله على إلى الخالق، وهو في هذا الحوار يركز على ضحك هذه الأصنام وكشف زيفها، هو يريد أن ينزغ من صدور قومه كل إيمان بهذه الأصنام وكل ولاء واحترام لها، فإذا ما تم له ذلك وخرج الإيمان بها من القلوب وحل مكانه فراغ نظيف، قدم هو الإيمان الحق الذي يملأ هذا الفراغ. هذه هي الخطة التي قضى إبراهيم في إنتاجها عمرا طويلا، وإن كان القرآن يجملها في مشهد وجيز فيرينا أولا نقضه للأصنام تمهيدا للتشكيك فيها وطردها من قلوب عابديها، هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فإذا كانوا يسمعون مجرد سمع ولا ينطقون مجرد نطق، وإذا كانوا لا يملكون لكم بل ولا لأنفسكم نفعا ولا ضرا، فبأي منطق وبأي عقل تقرون لها سجدا ولا تعبدون الله الحق الذي خلقكم وما تعلمون، والذي يطعم ويسقي ويميت ويحيي ويهدي ويشفي، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقد جاءت الساعة الفاصلة حيث ازدحمت نفس إبراهيم بالمقتل هذا الهوان الذي يتمرغ فيه قومه وهم لا يرعون إناسا معهم وقولهم ومعهم حواسهم، ثم يحملون القرابين والأطعمة إلى حجارة منحوتة. عجبا، ألا سألوا أنفسهم ماذا تصنع بها الأصنام؟ ثم هم يعبدونها ويرجون نفعها ويخافون عذابها، فمتى قدمت للإنسان نفعا أو ألحقت بأحد ضرا؟ أيمكن أن يكون هؤلاء الناس في تقديسهم لهذه الأوثان يصدرون عن عقل؟ أبدا، إنهم هم يصدرون عن خوف، فإذا رأوا أصنامهم بهذه تتحطم وتتهشم ثم لا تستطيع حتى حماية نفسها زالت عنهم المخاوف التي تقودهم إلى عبادتهم، وهكذا يتخذ إبراهيم قراره. ويعرض القرآن علينا هذا المشهد في حماس وحركة حتى نكاد نحس كأنه هناك مع إبراهيم خطوة خطوة وخلجة خلجة وهمسة همسة، بل كأنه هناك يحضه ويحضه ويهتف به ويهلل له. إذا جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليكم ضربا باليمين، فاقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنفتون؟ ولله والله والله خلقكم وما تعبدون وما تعلمون. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. فأراد به كيدا فجعلهم الأسفلين. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أجل إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أيحكي القرآن انتصار سيدنا إبراهيم الذي أنجاه الله من محاولات أعدائه، ثم صار في الأرض مهاجرا مذكرا. والقرآن إذ يفيض في تبيان هذا النبأ، إنما يعرض كما قلنا قصة الإيمان بالله وبوحدانيته في نقطة بدأها وبانطلاقها في فجرها البعيد، حيث كان ثمة مؤمن واحد وسط أقوام مشركين وثنيين. وكأن القرآن يطرح هذا السؤال، ماذا كان المصير؟ أما الذين قضوا أيامهم جالسين أمام أوثانهم وأصنامهم، فقد ذهبوا مع الأوثان وبدلوا وخلفوا هباء. أما ذلك المؤمن الواحد فقد أخرج الله من صلبه أنبياء بررة حملوا الراية وتوارثوا المشعل، فكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكان يحيى وإشعياء، وكان موسى وعيسى ومحمد، وكان هدى ملأ الأرض، ورحمة أدركت الناس. هذا هو بطل الإيمان إذن، ورائد قافلته عبر الزمان الطويل. هذا هو الذي حياه القرآن في ختام حديثه المفيد عنه فقال سلام على إبراهيم. وهذا هو الأب والمعلم الذي لم يزل القرآن دائما يذكر به رسول الله محمدا ويدعوه إلى متابعته، ويناديه دائما إن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وقيما وملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا هو رائد الإيمان الذي كانت حياته وكانت دعوته ورسالته عبود الله واتقوه. لم يتل القرآن قصته للتسلية، ولكن ليزكى بها قضية الوحدانية والإيمان من أجل هذا قال وهو يختتم أحد مشاهد القصة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال وهو يهدي الناس إلى حقيقة الإيمان وطريقه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن أجل شرح قضية الإيمان بالله ومن أجل شحذها والولاء لها والاقتناع بها يحكي القرآن قصة موسى إذ ناداه ربه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقيموا الصلاة لذكري. وإذ أمره أن يواجه فرعون بآيات مسلحة بإيمانه مزودا بيقينه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيئ في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغي أو أن يطغى. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. وعند هذا المشهد يحكي القرآن بالمؤمنين به وقفة ذاكرة، فالإيمان بالله يمتحن في هذا المقام امتحانا ظاهرا. والرسول الذي يحمل هذا الإيمان في قلبه دون أن يكون معه شيء من وسائل القوة والحول يواجه فرعون بكل بأسه وقوته. والرسول تتحرك به طبيعة البشر فيخاف من هذه المواجهة ويحاذر عقباها، وهو يناجي ربه ويبثه ضعفه وخوفه. فماذا يملكان هو وأخوه من أسباب التوقع والنجاة؟ ولكن الله يأمره أن يتقدم أولست وأخوك مؤمنين به؟ إذن لا تخافا إني معكما أسمع وأرى، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ونفس الحجاج الذي دار بين إبراهيم وملك بابل يدور هنا بين موسى وفرعون. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولون. قال: إني رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ويتابع القرآن مشاهد القصة مشهد المشهد، عارضا المحن التي يتعرض لها الإيمان والمناورات المبهزة التي تقتضيه الصبر الطويل والعزم الجليل، ويعرض ثبات الإيمان في فؤاد موسى وهارون حين واجهان سخط فرعون وعذابه، ثم ثبات الإيمان في قلوب السحرة الذين بدأوا جولتهم مع التوحيد قائلين: بعزة فرعون إنا له الغالبون، إنا نحن بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم آتوا على نهايتها ساجدين لله كافرين بفرعون وصائحين من فرحتهم بالإيمان الذي ألقاه الله على أفئدتهم. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، ثم ثبات الإيمان حين جلس موسى وأخوه يلقيان الكيد من قومهما من بني إسرائيل الذين أنجاهم الله من البلاء المبين، فما شكروه وما حفظوا الإيمان الذي كان سبب نجاتهم وموئل حياتهم، بل نكسوا وضلوا وذهبوا ينكرون بمنقذهم ورسولهم. فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبرم ما بين ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلقتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي على الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم يؤكد القرآن عظمة الإيمان واستغناءه، فيردد الآية التي أعلن بها موسى النبي استخفافه بمؤامرات قومه ومكرهم. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم يحيي القرآن الإيمان الوثيق في نضال موسى وهارون كما حياه من قبل في تجربة إبراهيم، فيقول: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وينتقل القرآن إلى تجربة الإيمان مع المسيح، ويجمعنا بهذه التجربة الكبرى أولى لحظاتها من قبل أن يشهدها المسيح ذاته. أجل، منذ قالت أمه وهو لا يزال في بطن الغيب: أن يكون لي غلام ولم يسسني بشر ولم أكن بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ونجعله آية للناس ورحمة منا، فكان أمرا مقضيا. فالقرآن يرى أن في حياة المسيح كلها من باديتها إلى منتهاها برهانا وثيقا من ألمع وأصدق براهين الإيمان بالله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كما أن موضوع هذه الحياة وهتافها العالي ومسعاها الدائب وكان حول الإيمان بالله، فبين الذين أسماهم المسيح الخراف الضالة وقف يذكر الدعاة الكفر والعصيان، ووسط الذين كانت روما تصدر إليهم عبادة قيصر وقف المسيح يعلن بكل قوة وعزم أن لا إله إلا الله، ويتتبع القرآن كلماته وعظاته وينقلها إلينا مزكيا بها قضية الإيمان. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إنها نفس الآية التي رددها ورتلها من قبل إبراهيم وموسى ورتل صالح من الأنبياء والمرسلين الله ربي وربكم. وحين يرى القرآن قضية الوحدانية تتعرض للخطر بين اتباع المسيح نفسه يتقدم حاملا المسؤولية تلقاء عقيدة يرى أنها تحت وطأة الغلو في التقديس قد خرجت عن الطريق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والقرآن يعلم أن عهيط التثليث إنما أزدادها الرغبة المغالية في تكريم المسيح وتقديسه. من أجل هذا يقرر أن وضع المسيح في مكانه من الله باعتباره رسول الله وعبده وكلمته لا ينقض من قدره شيئا، أو لم يكن إبراهيم نفسه عبدا من عباد الله ورسوله من رسله. وموسى الذي جاء المسيح ليكمل ناموسه لم يكن كذلك لا غير. وهكذا يقول القرآن عن المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وينقل القرآن القضية إلى مستوى أعلى فيناقشها مع المسيح نفسه خلال حوار دار بين الله والمسيح، أو بتعبير أصح خلال دفاع درأ به المسيح عن نفسه مسؤولية عن عقيدة التليث. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إذن فالمسيح قد جاء هذه الحياة ليأخذ دوره بين الذين اصطفاهم الله كي يعلنوا إلهيته ووحدانيته، ويدعو الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والقرآن إذ يلقي أضواءه على الراية المؤمنة التي رفعها المسيح مناديا بالله الواحد الأحد، إنما يفعل ليؤكد الحقيقة التي دأب الهتاف بها، ألا وهي إنه إنما جاء ليبعث العقيدة الدارسة التي نادى بها إبراهيم وموسى وعيسى وجميع المرسلين. فهذه العقيدة هي الدين، كل الدين. وقديما أوصى إبراهيم بنيه فقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وسمي التوحيد إسلاما، وأسمى الدين إسلاما، فأنهى وصيته الثالثة قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا عرض القرآن قضية الإيمان والتوحيد، إذ يرفع إبراهيم قواعدها ولوائها، وإذ يرفعها كذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويرفعها موسى وعيسى، ويرفعها خاتم المرسلين محمد. وهو بهذا العرض وخلاله يذكر أهل الكتاب بهذه الحقيقة، ويناقشهم حولها مناقشة يرجو أن يعيد بها عقيدتهم نور إبراهيم ورميم صدقه ونبض هداه. والقرآن يدير هذا الحوار المجيد حول قضية التوحيد مع أهل الكتاب، بعد أن أدارهم من قبل وعلى نطاق واسع مع المشركين الذين اتخذوا من الأصنام إلها يعبدون. فبين الرعيل الأول من آياته نزلت تلك الآيات الهاتفة بالإله الواحد الأحد، والتي نفدت في منطق كاسح وسني قريش، وأذاقت أصنامها من سخريتها اللافعة وحجاجها المدمدم. ولقد وضع القرآن فوق كاهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة الكبرى منذ بدأ يخاطبه ويتنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. إن القرآن يدعوه أن يهتف باسم الله وحده: وربك فكبر. أجل ربك لا أرباب قريش ولا آلهتها التي تحتويها من الحجارة بأيديهم، أو نحتها لهم، أو نحتها لهم آباؤهم الأقدمون. إن كل ولاء وطاعة، إن كل توقير وتقديس لن يكون إلا لله رب، ورب هؤلاء الحيارى التائهين، ورب الناس جميعا، فلا تدع مع الله أحد. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو تتخذه وكيلا. وتتوالى الآيات في سرعة الضوء وتبيانه، وتتململ قريش أول الأرض، وتكتفي بالسخرية تسري بها عن نفسها الجزعة، وتغالب بها مخاوفها النامية. فيذهب نفر من وجهائها إلى رسول ويقولون له: يا محمد انسب لنا ربك. إنهم لا يتصورون إلها بغير أسرة، وهم يطالبون الرسول ما دام قد اتخذ إلها غير آلهتهم بأن يدلهم على نسب ربه، من أبوه ومن عائلته. ويجيبهم القرآن في هدوء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويذهبون ثم يعودون بسخرية جديدة، بطلوها هذه المرة أبي بن خلف جاء إلى رسول الله عليه السلام ممسكا بيده قطعة من عظام بالية، وضعها في كفه، ثم أخذ يسحقها بأصابعه ويجرها في الهواء، ويقول للرسول: أتزعم أن ربك سيبعث هذه مرة أخرى؟ ويتقدم القرآن بإجابته الساخرة القاهرة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. أجل إن القوة التي خلقت الإنسان من العدم قادرة على أن تعيده. هو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم يضرب لهم مثلا، يجعل الأمر الذي يستنكفون عن تصديقه ويستعبدون تحقيقه بديهة من البداهة المسلمة، فيقول متحدثا عن الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وينمو في صدر قريش الحنق والضيق، فيذهب إلى أبي طالب عم النبي وفد من رجالها، يتقدمهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث، ويدخلون على أبي طالب ويقولون له: أنت كبيرنا وسيدنا، فانصفنا من ابن أخيك مرة أن يكف عن شتم آلهتنا. ويرسل أبو طالب إلى ابن أخيه من يدعوه إليه، ويجيء الرسول ويسمع مقالة قريش لعمه، فيقول لأعضاء وفدها هؤلاء: أرأيتم لو دعوتكم إلى كلمة هي خير لكم مما تجمعون؟ ويقول أبو جهل: هاتها. ويقول الرسول: تقولون لا إله إلا الله. وتفزع رجالات قريش ويعلو عوائفها ويقولون: ساحر كذاب، أجعل الإله إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فينادى القرآن الرسول قائلا: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما، وما العزيز الغفار. ويخوض القرآن معركة التوحيد مع أولئك المشركين ومع كل مشرك كان أو سيكون، يخوضها في غير هواده، منتضيا حجته البالغة، منتشقا منطقه الذكي. يا أيها الناس، ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبكم الذباب شيئا لا يستنفذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم يدمدم عليهم في آيات الضاحكة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشركائكم ولو ينبئك مثل خبير. اتخذوا من دون الله آلهة يكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وفي ختام الملحمة الحافلة خاطب القرآن رسول الله مثبتا فؤاده على ما معه من عقيدة وإيمان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن خلال هذا الحوار الدؤوب مع المشركين طارة ومع أهل الكتاب طارة أخرى، كان القرآن يشرح للناس حقيقة الله، كان يقود الوجدان البشرى والعقل الإنساني إلى الله الحق في آيات ميسرة واضحة وفي منطق جزل مبين، وكان سبيله لهذا إعمال العقل وتحريك قوي النظر والتأمل والإقناع والأحاجي والألغاز والأساطير لا تدل على الله، لأن الله هو الحق المبين، والحق المبين إنما يصار إليه في هدى العقل والبصير والرؤى الرشيدة. أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ أو لم يتفكروا في أنفسهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالقرآن يقدم الله إلى عباده في موكب حافل من آيات قدرته ورحمته وعظمته. فمن هو الله؟ إن القرآن لا يحدثنا عن لونه ولا عن حجمه ولا عن شخصه، لأن الله أعلى وأجل من أن يعرف بهذه الأغراض. الله نور السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أردنا أن نعرفه فلندري أبصارنا في الآفاق وفي أنفسنا، فهنالك وهنا نرى من آياته الكبرى ما يدلنا عليه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صوان وغير صوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنشرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن نزولا، وبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجان القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، فإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يخشى الليل النهار يطلبه حسيسا. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وأنزلنا من المعصرات ماء فزازا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. من خلال النظر في هذه الآيات الكبرى يريد القرآن أن يصل الناس بربهم، وأن يتعرفوا إليه بتأملهم وتفكيرهم. فالله هو القوي المقتدر الخلاق العظيم، وهو من ورائه كل هذا الكون المديد البعيد الرحيم العجيب. هو من ورائه بقوته وقدرته وإبداعه، وهو من ورائه محيط. من يشاء أن يراه، فها هو ذا في كل آثار رحمته وقدرته، في النبتة الطالعة، في القطرة الهاطلة، وفي الشعاع الحافلة، وفي مواقع النجوم، وفي الليل إذا يخشى، والنهار إذا تجلى، وفي الشمس تجري ومستقر لها، وفي الأرض تمر مر السحاب. وفي كل ما خلق الله من شيء نستطيع أن ترى الله نور السماوات والأرض وبارئهن العظيم. فإذا أردنا أن نعرف طرفا من صفاته في القرآن لا يبخل علينا بما نريد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم، لا يخلف الميعاد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الغفور الودود، خير الماكرين، البر الرحيم، لا يحب الظالمين، يقضي بالحق، سريع الحساب، شديد العقاب، كتب على نفسه الرحمة، وهو العزيز الحكيم، وهو الولي الحميد، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير، ومن أصدق من الله حديثا، وهو الحكيم الخبير، الكبير المتعالي، وهو الفتاح العليم، عليم بذات الصدور، لا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأخيرا هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كان بالمؤمنين رحيما، فذلكم الله ربكم بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. على هذا النحو توفر القرآن على قضية الإيمان والتوحيد، كما لم يتوفر على قضية أخرى سواها، وما كان بوسعه ألا يفعل، قد جاء القرآن يوم جاء إلى الدنيا مثقلة بآلهة كاذبة من أصنام الحجر وأصنام البشر، والفطرة الإنسانية يومئذ كانت تجتاز في كل الأرض لا في مكة وحدها محنة عاتية مظلمة. والقرآن الذي يعي تماما مسؤوليته عن هذه الفطرة كان لابد أن يردها إلى جوهرها، وسبيل ذلك أن يردها إلى الإله الحق ويحررها من كل خضوع ورضوخ. من أجل ذلك ذهب القرآن الكريم يبص في أفئدة الناس يقينا كاملا بأن الله وحده الرحيم الودود هو بارئهم وإلههم، ومنه وحده يستمد الضمير الإنساني وسيادته وكيانه. ويريد القرآن بهذا أن يحرر الناس من كل عبودية زائفة يفرضها عليهم الأقوياء بأموالهم أو بسلطانهم أو بما معهم من جاه وصل. فقضية الإيمان بالله الواحد الأحد ليست مجرد شعار ديني يرفعه القرآن، بل هو يراها كبرى الحقائق التي إذا خرجت الحياة الإنسانية عن فلكها السيار تبددت وتلاشت. وحين نتلو الآيات التي زكى بها القرآن قضية التوحيد هذه، نلمح في يسر الغرض الإنساني الذي ترفعنا إليه هذه الآيات، ألا وهو تحطيم الأغلال التي ترصف فيها إرادة الإنسان وفتح طريق التطور والنمو أمام حرية الضمير.